أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف واسأل القرية التي كنت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله أكبر فصبر جميل عسى الله العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم حتى تكون حرباً تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. آه بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أشد خلقنا من السماء بنيها. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بني بنيها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بسم أم السماء بنا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله رب العالمين الرحمن